وهكذا أيها الإخوة، هذه السورة والسورة المكية عموما وسورة القرآن نفس الآية تعطي رسالة للطرفين لكن رسالة مختلفة، فتجد نفس المعنى، والآن يتضح نفس المعنى لكن يفهمه المؤمنون بوجه ويفهمه الكافرون بوجه. تجد نفس الآية هي تهدد هؤلاء وتؤنس هؤلاء، وهذه من إعجاز القرآن وعجائبه. فمثلا النعم هذه، المؤمن يستقبل رسالة أن هذه نعم من الله اللي أنعم عليه بالإسلام والتوحيد، وهذه النعم تحتاج شكر وتحتاج حب لله على نعمه، فإن الإنسان مجبول أن يحب من أحسن إليه. والكافر يفهم أنه أن الله عز وجل يعدد عليه النعم لأنه سيحاسب عليها وسيأخذ ثمنها مضاعف منه. وصلنا إلى قصص الأنبياء، نفس الطريق، هذه القصص بالنسبة للمؤمنين تعطيهم مرتياح أنهم يأوون إلى ركن شديد وأن الله سينتقم لهم وسيفرج عنهم، لأن هذه السور المكية نزلت في وقت الضغط الشديد والاضطهاد والخوف، فتأتي سبحان الله، يعني أنت ضع نفسك معهم، تخيل نفسك الآن أنك مع المؤمنين الأوائل أثناء نزول هذه السورة، وتخيل كيف يكون وقع الآيات هذه عليك وأنت محاصر من كل مكان، مضطهد من كل مكان، واستهزأ بك وما تمكن من دينك وإخوانك اللي هاجر واللي قتل واللي، فكيف يكون وقع هذه السورة؟ ولذلك كانوا الصحابة فيما بعد يقولون هذه من تلادنا، يعني من قديم السور لها معنى أخبار وأخبار، فإذا أتت أخبار المرسلين يفهمونها أهل الإيمان بهذه الصورة، أولا أن هذا ربنا اللي عبدناه واخترنا عبادته وحده، كيف يفعل مع أوليائه وكيف يفعل مع أعدائه، ونحن نأوي منه إلى ركن شديد. وثانيا أن نفس الكلام اللي نسمعه الآن في مكة هو اللي قيل قبل آلاف السنين تماما، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، ونفس التصرفات ونفس الاضطهاد ونفس الأشخاص، إلا بس تغيير الأسماء، الملأ هم الملأ والضعفاء هم الضعفاء، وكل شيء سبحان الله كما يقولون في العبارة المشهورة التاريخ يعيد نفسه، هو ما يعيد نفسه، هو نفسه، هو سنة الله الماضية، والشيطان يوحي لهؤلاء والملائكة تؤيد هؤلاء. فلا شك أن هذه السورة تعطي قوة وأنس وتعزيز من الداخل، وتعطي الكفار رعب، الكفار يسمعون ترى الكلام، لا تحسبونه ما يسمعون القرآن، يسمعونه، تعطيهم رعب. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وثب واحد وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم قال ناشدتك الله والرحم، يخاف من صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهذه رسالة للطرفين، اسمع ماذا قال الله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، والإرسال نعم من الله، ذكرنا بعضها في كتاب التوحيد، نعم من الله ما لها حد، إن الله يرسل إلينا رسل يذكروننا ويعلموننا ويزكوننا. أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا أول رسول إلى بني آدم، قبله إدريس، لكن إدريس نبي لم يرسل لأنهم ما كان عندهم شرك أصلا، الشرك بدأ في قوم نوح، لكن كان ينزل عليه الوحي ويزكيهم ويعلمهم، لكن يعني ينبأ، لكن ما فيه أنك اذهب إلى هؤلاء وردهم إلى ما. فنوح هو أول رسول كما في حديث الشفاعة، أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ثلاث جمل، وهي التي قالها محمد وقالها نوح، أول رسول وآخر رسول نفس الكلام، لأن الدين واحد، اعبدوا الله بمعنى اعبدوه على التوحيد والتفريد والتجريد، ما معها أحد. اثنين، ما لكم من إله غيره، وتأتي هذه العبارة على شكل حقيقة ما تحتاج إلى حجج، حقيقة عقلية نقلية فطرية ثابتة، ما لكم من إله غيره، أفي الله شك، والدليل أنكم إذا ركبتم الفلك نسيتم كل الآلهة المزعومة وعرفتم الإله الحق، ما لكم من إله غيره. العبارة الثالثة، أفلا تتقون، ما تخافون عاقبة الشرك والجريمة التي تقعون فيها. إذن كلام واضح يخاطب العقول والأرواح والقلوب والأنفس، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ ثلاث. نسمع الجهة المقابلة، فقال: الملأ الذين كفروا من قومه. سموا ملأ لأن الملأ يصدرون عن رأيهم، فهم الناس، الباقين ضعفة، تبع، رعاع، همج، تبعوا واتبعوا. الملأ هو جماعة الناس، لكن سموا على هؤلاء لأنهم الرؤساء، وقيل لأنهم يملؤون العين، لأنهم أصحاب، يعني الملأ يكونون أصحاب جاه وشهرة وفخامة. هؤلاء دائما هم اللي يعادون الرسل، مثل أبو جهل، يعني الصحابة يفهمون أنك غير الأسماء تستقيم لك القصة كأنها الآن حدثت. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قالوا ست عبارات، قالوها قوم نوح وقالوها قوم محمد وبينهم آلاف السنين، نفس الكلام، لأن الوحي واحد، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرور. ما هي عبارات الست؟ ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني منصب الرسالة منصب عظيم جدا، كيف يكون واحد منا والآخرين يقولون يأكل مما تأكلون ويشرب ما تأكلون، كيف يكون منا؟ لازم يكون متميز عنه، هذا ولد فلانه وأبوه فلان ونعرفه طفل ونعرفه، يجي دحين رسول للاتصال مباشر مع الله عن طريق جبريل؟ ما يكون. فهذا يلعبون على هذه النقطة، يضحكون بها على الضعفاء، ما هذا إلا بشر مثلكم. اثنين، التدخل في النيات، يريد أن يتفضل عليكم، ترى قصده من الحركة هذه كلها يريد أن يكون أفضل منكم وأعلم منكم وأشرف منكم، إن هذا لشيء يراد، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء. إذن النية، يتهمون في نية أن نية فاسدة. ثلاثة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني هذا المنصب يكون يناسبه ملائكة، رد الله عليهم كثير في هذه النقطة، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسه. أربعة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، استفزاز الحمية، استفزاز الغباء اللي عند الإنسان، ما بال القرون الأولى، لماذا لم نسمع به في آبائنا الأولين؟ أين ملة عبد المطلب؟ أين دين آبائنا وأجدادنا؟ هذا دائما الشيطان يلح على هذه النقطة، لأنها يهلك فيها كثير من الناس، حتى الآن بعد النبوة إذا جاء حق قالوا وين الناس عنه؟ وين العلماء عنه؟ وين المشايخ عنه؟ ما بال القرون الأولى؟ ليش الناس ما تكلموا؟ هكذا دائما الشيطان هذه النقطة يستثمرها بذكاء، لأنه يعرف أنها نقطة ضعف عند غالب البشر. إذن ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذه الثالثة، بشر يتفضل عليكم، ما أنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا. الرابعة، الخامسة، إن هو إلا رجل به جنة، محاولة عزل الجمهور عنه، هذا رجل مجنون، وهم يدرون أنه مجنون، يعني مجنون يطرد في الشوارع، لكن كيف يقنعون الناس أن هذا مجنون والناس يشوفونها عقل الناس؟ الجنون أن تخالف الجمهور، أن تأتي بأشياء غريبة تفقد فيها مكانتك السابقة وتفقد علاقاتك السابقة، وتريد أن تصادم الجمهور، هذا كلهم ماشيين في طريق معين، تريد أن تردهم عن ما كانوا عليه، فهم يعتبرون هذا جنون، هذا جنون الرسل. وأيضا ربطه بالرأي، إنه له رأي، مثل الشاعر له رأي، الكاهن له رأي من الجن. طيب الجملة الأخيرة، فتربصوا به حتى حين، أيضا محاولة عزل الضعف عنه، تربصوا به حتى حين، اتركوه بس، لا تصحبون، لا تكلمون، هذا مجنون، حتى يريحكم القدر منه، حتى يريحكم القدر منه. انتهى. ست جمل كلها سبحان الله ما فيها مثل وضوح الجمل الأولى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، كلها كلام تهويش، يعني كلام عزل للضعفاء عن الكلام الحق بس، وينجح في الضعفاء، ولذلك هم أكثر أهل النار. نوح القصة فيها طي ونشر، صبر 1000 سنة إلا 50 عاما كما وصف الله، ثم قال رب انصرني بما كذبون، انتهى. في مجادلة بالحسنى وفي مباهلة باللعنة، نبتهل ثم نجعل لعنة الله على الكافر. لازم كل شيء لحد. هو عليه السلام صبر 1000 سنة في المجادلة بالحسنى، وضع حد بالدعاء عليها. وكذلك أنت إذا جادلت بالحسنى تضع حد بالمباهلة بالقرآن والسلطان، وهكذا كل شيء لحد. والناس في الغالب ما يفهمون إلا الثاني. قال رب انصرني، هو الآن ما يريد النصرة المطلقة، لأن النصرة المطلقة أنهم يهتدون ويكون هو الغالب، هو الظاهر، ظاهرين على الحق. لكن لما قال بما كذبون هو يريد العقوبة. ولذلك في حديث الشفاعة قال دعوت دعوة على قوم، قال رب انصرني بما كذبون. الكلام هذا الآن يفتح نافذة على التاريخ السحيق في قوم في وادي في مكة ما لهم اتصال بالحضارات السابقة ولا قراءة في الكتب السابقة، ويفتح لهم نافذة عظيمة على تاريخ يمتد 1000 سنين. اسمعون الآن كيف انتصر الله لنوح. رب إني مغلوب فانتصر، فكيف انتصر الله له؟ هم يسمعون الكلام الآن، هم بحاجة للنصرة، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ هكذا يفعل الله مع أوليائه، أغرق الأرض كلها ومن عليها لأجل دعوة نوح. وهكذا أنتم إن استقمتم يفعل الله أشياء ما تتوقعون، وحصل في بدر. هكذا يفعل الله مع الصابرين من أوليائه، ولكنكم قوم تستأجرون. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال ربي إني مغلوب فانتصر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر. قال ربي انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، إثبات العين لله على وجه يليق بجلاله، ووحينا، حتى صناعة الفلك كانت بوحي من الله، كان جبريل ينزل ويشرف على صناعة الفلك. مع أن نوح كان عنده خبرة في النجارة، لكن يقول ضع كذا المقاسات كذا نزل كذا، هكذا يفعل الله مع أولياءه في الأشياء الدقيقة، حتى كما قال لداود وقدر في السرد، يعني تعليم صنعة الحدادة، وهنا تعليم صنعة النجارة. وحتى مع عيسى ومع يتولى الله أمور المؤمن من أوليائه الدقيقة والجلية، يتولاها الله عز وجل بأعيننا مراقبة وإشراف ووحينا. فإذا جاء أمرنا، سيأتي أمر عظيم في التاريخ البشري، وفار التنور علامة بين نوح وبين ربه، تنور الخبز ينفجر من وسطه ماء، هذه علامة أنه بدأ الماء يتفجر، وفار التنور فاسلك، أدخل احمل، لكن كلمة أسلك هنا لا معنى خاص، مثل ما سلككم في سقر، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. إذن لله إرادة أن يهلك الأرض كلها حتى الحيوانات، نريد عينات من كل زوجين. شوف كيف انتصر الله لأوليائه، من كل الزوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، امرأته وابنه، إلا من سبق عليه القول منه، لأن عادة البشر الحنو على القريب وعلى. ثم قال الله عز وجل ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أيضا يعلم الله من أنبيائه الرحمة بالخلق دائما. إبراهيم عليه السلام يتشفع في قوم لوط، قال إن فيها لوط، يعني لعل وجود لوط يمنع العذاب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير. أتباع الرسل دائما عندهم حرص على الحق ورحمة بالخلق، حتى في آخر مطاف يقاتلون بالسيوف، حتى المقاتل بالسيوف في رحمة، يذهب جزء فاسد ويبقى جزء ينتفع، لكن هم حتى في غير المقاتل عندهم رحمة، ما عندهم تشفي وانتقام وحقد على الناس، لا. ولذلك الله عز وجل يعلم هذا من أنبيائه، فيقول لنوح قبل، لأن نوح سيرى أمر هائل، لا تخاطبني في الذين ظلموا، انتهى، إنهم مغرقون، ما أقبل فيهم شفاعة ولا أقبل. وهذه السورة أيها الإخوة قرينة لسورة هود، سورة المؤمنون كثير من الناس ينظر في أولها أنه يعني فيه الفردوس وكذا، يظن أنها من صور سورة المؤمنون، سورة قوة وقهر، جبروت، سلطان، سبحان الله، فيها من الشيء عجيب جدا، من بيان قدرة الله وهذا اللي يعطي المؤمنين قوة، لأنك أنت تعبد من؟ تعبد هذا القاهر القوي العزيز. سورة المؤمنون تشبه سورة هود، وتأملوا هذا المعنى فيها، وتأمل قول الله لنوح: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. دائما رحمة رحمة إلى حد معين، ثم بعد ذلك لا تأسى على القوم الكافرين، لا تحزن عليهم، لا تفكر فيهم، لا تخاطبني فيهم. يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ حتى الأسى ما في أسى، انتهى. الله عز وجل هذا دبرته، وهذا عبادته، وهذا فعله، تفعل ما أمرك الله ثم لا تأسى على القوم الظالمين. هكذا التكامل في نفسية المؤمن، رحمة إلى حد، مجادلة إلى حد، يعني يفعل دائما الأرض لله في كل حالاته. لكن هذه العبارة مؤثرة جدا، هؤلاء اللي يضحكون ويسخرون، والله يقول هم يعلمون: لا تخاطبني فيهم ولا تشفع فيهم ولا تكلم فيهم، إنهم مغرقون. أعظم من هذا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يعني تمام البعد عنهم وعدم اليأس والأسى على ما أصابهم، بالعكس تحمد الله أنك نجوت منهم ومن ظلمهم. شوف كيف الآن انقلبت الموازين، هذولا كانوا هم الملأ وأصبحوا الآن هم الذين كل واحد يقول الحمد لله اللي نجاني منهم. أنتم أيضا يا أصحاب محمد سيكون هذا، سيكون هذا، لكن اصبروا على الحق. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وش قال الله لعيسى؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، من النجس، مطهرك من الذين كفروا. هنا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهكذا الإنسان إذا ركب الفلك مهاجرا إلى الله ورسوله يقول هذا الدعاء، يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أخرجنا من القرية الظالمي أهلها، اللهم اجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. كما قال الله لنبيه لما خرج من مكة: قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك وليا. الدعاء الآخر: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. هذا أيضا يقول المهاجر، هذا يقول المهاجر: أنزلني منزلا مباركا. يعني المنزل إما الإنزال نفسه وإما الموضع، أسأل الله إنزال مبارك وموضع مبارك فيه بركة، وأنت خير المنزلين، أنت خير المنزلين، أسألك في منزل مبارك أطمئن فيه وأرتاح فيه. وهكذا دعا نوح بهذه الآية. هذه قصة: إن في ذلك لآيات، يقول الله عز وجل لمن يسمع الكلام هذا: إن في ذلك لآيات، آيات ما لها حد اللي بيتفكر فيها. وإن كنا لمبتلين، لا تحسبون انتهت القصة، لا ما انتهت. وإن كنا لمبتلين، يعني سنتنا أن يبقى ابتلاء الناس بعضهم ببعض إلى آخر الدهر، حكمة الله البالغة: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أتصبرون وكان ربك بصيرا. وإن كنا لمبتلين ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا الابتلاء يخرج أشياء يحبها الله، ويخرج أشياء يعذر الله فيها من نفسه. هؤلاء كيف أعذر الله فيهم، وهؤلاء كيف اختارهم؟ هذا ما يحصل إلا إذا حمي الوطيس، إذا ابتلى هؤلاء بهؤلاء. تدرون وش الوطيس؟ الوطيس هو التنور، ولكن استعيرت هذه العبارة إلى الموضع أو المكان اللي يحمى فيه، تحمى فيه المشاعر في القتال أو في القيام لله. إذا حميت المشاعر وثار الناس يقول حمي الوطيس. ويقال إن أول من أخذ هذه الصورة الحسية في الصورة المعنوية هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول عربي قال الآن حمي الوطيس وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أنشأ قرنا آخرين. وهؤلاء ثمود وليسوا عاد، لأنهم في الترتيب التاريخي عاد قبل ثمود، لكن هؤلاء أهلكوا بالصيحة وثمود بالريح الصرصر، إذن هؤلاء الأقرب أنهم ثمود. ولله الحكمة البالغة أنه أعرض عن عاد وذكر ثمود. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم. نفس السنة، نفس الطريقة، نفس اللي حصل لكم حصل لهم، نفس الكلام. ماذا قال الرسول؟ أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. نفس الجمل الثلاث، مع أن ثمود في جزيرة العرب ونوح عليه السلام في مكان آخر، نفس الكلام، ثلاث جمل: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. كل واحدة تمسك بالأخرى. وقال الملأ، تعود نفس القصة ونفس الملأ لكن في مكان آخر وزمان آخر. إذن حتى أنتم يا أهل مكة نفس القصة. هذا الامتداد التاريخي يعطي المؤمن قوة، إنه ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، إن السنة واحدة. هذا يعطيك بخلاف الكفار. الكفار كما قال الله قريبا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، جاي فجأة كذا، ما له أسماء سميتموها أنتم وأباكم، ما له سند، ما له أصل، ما له عمق تاريخي، ما له شيء، خر من السماء، جاء فجأة كذا كفقع بقرقر. هذا الكافر والشرك. طيب، قال الملأ من قومه، وش صفات الملأ هؤلاء؟ كفروا، أي غطوا نعمة الله وجحدوها، لأن الشرك هو الكفر، كفر النعمة، والكفر هو التغطية، وغطوا على عقولهم وفطرهم، كفروا. اثنين: كذبوا بلقاء الآخرة، جفاف النفس من ذكر الآخرة هو اللي يجرئها على كل حرام. ترى هذا مع الكفار عاد الجفاف الأكبر، ومع المؤمنين دائما نسيان الآخرة هو اللي يجرئك على الغفلة، على الحرام، على. ولذلك هنا كذبوا بلقاء الآخرة، تكذيب الكامل. لكن المؤمن كل ما ينسى الآخرة كل ما يجتري على المحارب. ولذلك إيش قال الله عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكرى الدار. والله نعمة الخالصة، والله إن الله اللي يعطيه الخالصة هذه يكون هو من أخص أوليائه. ليه؟ لأن ذكرى الدار يمنعك من كل شيء يبعدك عن الله، لأن الدار ما تفارقك، الدار اللي هي الدار ما تفارق. لكن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أعطاهم الله الخالصة هذه، إن ذكر الدار ما يفارقهم أبدا. فكيف يفعل الحرام؟ كيف يغفل عن ذكر الله؟ كيف يلهو في الدنيا؟ أخلصناهم بخالص، هذه هدية خالصة. هؤلاء كذبوا بلقاء الآخرة. الوصف الثالث: وأترفناهم في الحياة الدنيا، متعناهم وطال عليهم الأمد وارتهوا في الأموال والأبواب وترف وسرف، فهذا يعطي الإنسان بطر وكبر. هذول الملأ اللي اتصفوا بهذه كفروا النعمة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، وش كلامهم؟ يصير كلامهم مثل وجيههم، مثل ترفهم اللي هم فيه، نفس الكلام. أولا: ما هذا إلا بشر مثلكم. إذن هذه اللوحة اللي دائم يرفعونها ويظلون بها الضعفاء. وما منع الناس إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وما منع الناس إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. الناس كلهم ما هذا، هذا الكلام يدرون أنهم يضحكون على الهمج. ما هذا إلا بشر مثلكم، كيف يكون نبي؟ كيف يكون رسول؟ كيف يأتي جبريل؟ بشر مثلكم، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم، هذا يريدون الثانية، ولئن أطعتم بشرا مثلكم. إذن الرسل تستوجب الطاعة، وهذا مساوي في المنزلة، هذا ابتلاء، وإن كنا لمبتلين. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. وهذا الكلام يفعل مفعوله في من أضله الله. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيضا يضحكون على ضعفاء العقول بمسألة البعث، تكون تراب وعظام رميم تخرج من جديد، ضعيف العقل ما يفكر، يقول والله صحيح، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا ونتمتع ونأكل وما نحن بمبعوثين. إنكار البعث، لأن إنكار البعث هو اللي يعطيهم ما يريدون في هؤلاء الضعفاء. لو كان الضعفاء عندهم إيمان بالبعث ما يجترئون على التكذيب والكفر وغيره. فلذلك دائما من أراد الإفساد يحاول دائما إنساء الآخرة، دائما إنساء الآخر. ترى حتى الآن عندنا منافقين في زماننا من اللي يدعون الليبرالية وش يقولون دائما من زخرف القول، يقولون أشغلتونا بثقافة الموت، نحن نريد ثقافة الحياة، حب الحياة، حب كذا تمتع كذا يعني. وبعدين يجيبونها في صورة مشوهة، أنتم ما عندكم إلا تحت الأرض، ما عندكم إلا القبر، ما عندكم إلا الصراط وكذا. يا أخي في مباهج في الدنيا وفي زينة وفي كذا وفي، فهذا الكلام مع تدخل الشيطان يفعل مفعول السحر في الضعفة. دائما حيدهم عن البعث، عن لقاء الآخرة، حتى تستطيع تسوقهم إلى أي مكان تريده. قوم لا يؤمنون بالآخرة تستطيع تسيرهم، خلاص يطيعون الشيطان والشهوات. آخر ختم قالوه من كلامهم الفاسد إن هو إلا رجل، بس هذول غيروا هي نفسها بس يغيرون التهمة، أو يذكرونها مرة كذا ومرة كذا، ما قالوا مجنون، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. يعني هم الآن في مقام المدافعين عن حق الله، هذا يفتري على الله الكذب. وما نحن له بمؤمنين، خلاص هذا الختم النهائي، انتهينا، عداوته ما بقينا. وهذا الملأ يسيرون الهمج كلهم بهذا الكلام، والختم الأخير وما نحن له بمؤمنين. حاول فيهم حاول، ما في أمل، ما في، انتهوا. قال رب انصرني بما كذبون. النبي ما يدعو إلا في إذا عيته الحيل والسبل، إذا وجد أنه لا يلد إلا فاجرا كفارا. رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين، اصبر على أمرك وعما قليل ليصبحن نادمين. في سورة أخرى تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأخذتهم الصيحة بالحق، صيحة بالحق أي مستحقينها وبحق من الله عز وجل. تصوروا الملأ هذول اللي كانوا منتفخين ومباهج وشهرة وجاه، وش صاروا؟ وبعده ايش اخر شيء وصلوا له؟ غثاء، فجعلناهم غثاء. الان المؤمن اللي يسمع الكلام هذا يتخيل ابو جهل الان ضخامته وجبروته، بعدين يصير غثاء. وش هو الغثاء؟ اللي يعلو السيل، غثاء كغثاء السيل، الزبد اللي يكون فوق السيل، هذا يعني شيء تافه تالف ما في فائدة، زبد، وبعدين ييبس وتطأه الأقدام ويتفتت يكون هشيم. هذه آخرة الملأ، فجعلناهم غثاء. وأيضا آخر شيء فبعد للقوم الظالمين، لا تأس عليهم ولا تفكر فيهم، انتهوا. سبحان الله، ما أقوى هذه الآيات إذا سمعها المؤمن، وخاصة لو يسمعها وهو مضطهد ومحاصر ويعني محارب في دينه. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. قرون السنة ماضية، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هذا أيضا فيه تربية، ولكنكم قوم تستعجلون. يعني أنت الآن تتمنى أن الله يهلكهم اليوم قبل بكرة، وتقول أهلك الكفار اليوم قبل غد، لا لا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد، موعد في الأزل مكتوب، ما لك إلا أنك تصبر على الحق وتصبر على ما أصابك إلين يأتي أمر الله وقدره ووقته اللي حدده. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كما قلت لكم كل آية هي رسالة للطرفين، وتعطي مفعولها في الطرفين، هذولا تأدبهم وهذولا تهددهم. أنتم لا تستعجلون، فإن الله لا يستخف شيء ولا يستعجل شيء، وأنتم لا تفرحون، ترى لكم أجل، ما ندري بكرة بعد سنة يوم بدر جاء بعد الكلام هذا بسنيات وصاروا غثاء وسحبوا في القليب. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، سنة واحدة، لا تحسبونهم يستقبلون بالورود والأحضان يقولون جزاك الله خلال، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا، يلا كلهم كل من كذب أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، أحاديث للسمار، إذا جلسوا في جلسات السمر قالوا كان فيه أمة وكان فيه الأمة الفلانية وحصل له كذا، صاروا أحاديث، وفي الغالب ما يكونون أحاديث إلا إذا أصابهم شر، إلا إذا أصابهم شر كما في قصة سبأ، فبعدا لقوم لا يؤمنون. انظر كيف الله عز وجل إذا تجلى باسم الجبروت والمنتقم والقوة والقهر، غير إذا تجلى باسم الرحمة والرأفة والود واللطف. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، عالين يعني ها؟ أيوة. وكانوا قوما عالين، يعني هو وضعهم الاجتماعي كانوا عالين ولا هم كانوا مريدين للعلو؟ مريدين، قاصدين للعلو والاستكبار. نفس الآية اللي قال تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا نفس الكلام رجع حتى في مصر عند قوم فرعون، أنؤمن لبشرين مثلنا، أنؤمن لبشرين مثلنا، وزيادة على ذلك وقومهما لنا عابدون. وش معنى عابدون هنا؟ نعم، خدم وذليل وطائع، وليست العبادة، لأن القبط بني إسرائيل ما كانوا يعبدون القبط لكن كانوا يخدمون عندهم، مذللين عندهم. في قبائل عربية من تميم والربيعة ومن هذا يسمونهم العرب العباد، ومنهم عدي بن زيد العبادي، وهم اللي سكنوا الحيرة اللي هو حد الكوفة من جزيرة العرب من العراق. لماذا سموهم العباد مع أنهم أخلاط من قبائل عربية من صميم العرب؟ هذا عدي بن زيد الشاعر من تميم، لماذا سموهم العباد؟ دخلوا في طاعة كسرى، دخلوا في طاعة كسرى فسماتهم العرب العباد، يعني أنهم خلاص طائعين. أما هنا في الجزيرة ما يملكهم أحد. وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، يعني بني إسرائيل. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، نوافذ تفتح على التاريخ القديم، وليس الإخبار عن الماضي بأعجب من الإخبار عن المستقبل، لأنك أنت الآن في النقطة هذه في الزمن هذا أمامك مجهول ورائك مجهول، فإذا جاءك القرآن يخبرك بما بين يديك وما خلفك هذا إعجاز، وأنت ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان. الماضي السحيق يخبرك عنه إلى آدم، والمستقبل القادم يخبرك عنه إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل هذا في القرآن، وليس هذا بيعجب من هذا ولا هذا بيعجب من هذا. عيسى وأمه اختصر الله موضوعهم من كلهم آية، كل موضوعهم من أول لآخر آية. لا مريم من بدايتها من يوم كانت حمل منذورة لبيت المقدس إلين أتت بعيسى إلى آخر حياتها، وعيسى من يوم خلق من دون أب إلين ينزل في آخر الزمان إلى أن يموت في الطور، كل آية. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، كل ما تفكر في قصتهم آية من آيات الله العجيبة. وآويناهما، الإيواء إذا كان في الأشخاص الضم، آوى إليه أبويه، وإذا كان في الأماكن الإقرار. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يعني أقررناهما في مكان طيب. الربوة دائما الأماكن المرتفعة أفضل من الأماكن المنخفضة، يعني أفضل في السكنة والقرار، وإذا كانت قرار معناها أنها صالحة للسكنة وصالحة للحرث، مستقرة وطيبة وربوة، جنة بربوة، فهي ذات قرار. ومعين، إيش معنى معين؟ ها؟ جوال ممن؟ إيش معنى المعين؟ المعين، الماء المعين له معنيين. إما المعيون، الماء المنظور إليه الجاري على وجه الأرض، معين يعني معيون، وهذا أفضل، أنهار تجري أفضل من الآبار. الآبار ما تشوف الماء، لكن هذا ذات قرار ومعين، فيه ماء يجري على وجه الأرض، عيون أنهار معين. وش قالت، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هاجر لما أخذت تجمع زمزم؟ قال لو تركته لكان عينا معينا، لكان زمزم هذا نهر جاري ينظر بي بي. الآن ما ينظر، أحد شاف زمزم ما يشوف، لكن لو تركته هاجر لكان عينا معينا. والمعنى الثاني المعن عند العرب، معنى يعني كثر، ومنه يسمون معن يعني كثير الجود، فهو ماء كثير وظاهر، والربو ذات قرار. أين الربو هذه؟ سعيد المسيب يقول الغوطة، لكن الغوطة ليست ربو، غوطة دمشق على اسمها غوطة، لكن سعيد المسيب يقول هي اللي فيها حرث وفيها ماء معين. وفي ناس أبو هريرة قال الرملة في بيت المقدس، لكن الرملة ما فيها ماء معين إلى اليوم، جافة رملة على اسمها، وهذه غوطة على اسمها. في ناس قالوا مصر إنها ربوة، ومصر ما راح لها عيسى ولا أمه، فلذلك الله أعلم من أظهر شيء إنها بيت المقدس، أو بالذات بيت لحم اللي في بيت المقدس، لأن هي اللي ولد فيها عيسى، وهي اللي قال الله عز وجل لما استحيت مريم من حملها ذهبت إلى هذه الربوة، قال الله قد جعل ربك تحتك سرية. وش السري؟ العين المعين. وكان هزي إليك بجذع النخلة، إذن كانت المكان اللي آوت إليه أو آوى الله إليه مريم لما ولدت عيسى كان ربوة ذات قرار وذات معين. انتهت العبرة في الأمم اللي قبلنا والآيات، الآن جاءت استخلاص التجارب والوصايا. يا أيها الرسل، يعني على أصح التفسيرات وقلنا يا أيها الرسل لكل واحد منهم، وإن كانوا ما اجتمعوا في أثناء الخطاب، لكن قلنا لهم كلهم يا أيها الرسل وأتباع الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وصيتين: أكل الحلال وعمل الصالحات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وبدأ بأكل الحلال لأن القلب ما يزكو ولا يعمل الصالحات ولا يبارك له في عمله إذا كان أكله مو طيب، حتى إن دعاءه ما يرفع، ولو كان أشعث أغبر يرفع يديه يجتهد يلح يا رب يا رب، إذا كان ما يأكل الطيبات أن يستجاب له. فإذا كان الدعاء اللي الله يحبه ويستحي من صاحبه أن يرد صفرا، إذا كان صاحبه يخلط في مكسبه أو في مطعمه أن يستجاب له، فما بالك بغيره من الأعمال. الدعاء اللي هو العبادة ما يقبل مع الحرام ومع التخليط، فكيف بغيره؟ فلذلك بدأ بأكل الحلال، وصدق من قال من السلف إن السنة تقوم على خمسة أشياء خامسها أكل الحلال، ولا ينفع الإخلاص وكذا إلا بأكل الحلال. ترى له مكانة عظيمة في في في في العقيدة وفي أثر القلب أكل الحلال. وما ارتفع من ارتفع إلا بالورع عن الشبهة وعن الحرام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه الخاتمة تحتمل وجهين: تأنيس تهديد. إني بما تعملون عليم، يعني سأباحثكم في كل ما أكلتم وكل ما طعمتم وكل ما عملتم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وش معنى الأمة هنا؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة، خاطب الرسل. الأمة الملة، الأمة تأتي في القرآن على معاني، منها الملة: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم أمة. النابغ الذبياني وشوبه عند الملك النعمان وملأ عاد ديوانه بالاعتذارات لين قبل عذره. فكان في من ضمن أبياته يقول: حلفت فلم أترك لنفسي ريبة. يعني إذا جاك واحد يحلف بالله ما حد يبقى في ريبة أنهم وشوا بي وشاية كاذبة. حلفت فلم أترك لنفسي ريبة وهل يأثما ذو أمة وهو طائع. يقول الإنسان اللي متدين هل يفجر في الحلف وهو طائع أو يعني قاصد؟ وهل يأثما ذو أمة وهو طائع. قال ابن عباس: تعلموا العربية فإنكم بها تفهمون القرآن. هذا قال في الجاهلية قبل الإسلام: حلفت فلم أترك لنفسي ريبة وهل يأثما ذو أمة وهو طائع. إذن وإن هذه أمتكم أمة واحدة من نوح إلى محمد، الطريق واحد، الأمة واحدة، الملة واحدة، ما تتغير. قل هذه سبيلي وأنا ربكم واحد، الأمة واحدة والرب واحد، فاتقون فاتقون. ما الذي حصل عند الأمم بعد هذه الوصايا؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اللي حصل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الأمم تقطعوا يعني قطعوا أمورهم بينهم زبرا. ايش معنى الزبر هنا؟ هي قراءتين: زبرا وزبرا، كل واحدة لها معنى. الزبر جمع زبور، يعني صار دينهم كتب. تقطعوا أمرهم بينهم يعني دينهم بينهم كتب، كل حزب ما لديه فريق، كل واحد فرحان بكتبه ومخليه دين وبعدين يبدل فيها ويغير ويحرف، اما بالتأويل ولا يشطب ويكتب ويقولون هذا من عند الله. إذن هذا المعنى الأول، إن الأمم أضلتهم الكتب اللي يكتبونها علماءهم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. ولا تحسبون أنهم آثمين ولا نادمين، لا، غاية الضلال اللي ما يرجع صاحبه. كل حزب بما لديهم فرحون، فرحان باللي عنده. الصوفية عندهم كتب وعندهم طرق وعندهم فرحانين بها وما يبغون يبدلونها. الشيعة تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل حزب عندهم كتب وعندهم أئمة وعندهم طريقة وماشين عليه. الأشاعرة نفس الطريقة، الإخوان نفس الطريقة، التبليغ نفس، كل أمة متقطعين دينهم زبر زبور زبور زبور وفرحانين به وما يبغون يبدلون. هذه غاية الضلال. والمعنى الثاني: زبرا فرق، كزبر الحديد، أصبحوا فرق وأحزاب وكل حزب بما لديهم فريحون. هذا غاية الأمم اللي قبلنا، وأنتم تمشون على آثارهم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلوا، ستؤول النبوة إلى زبر عند أكثر الناس إلا فرقة أو طائفة منصورة. كتب يكتبونها ويقولون هذا من عند الله ويفرحون بها ويتصدوا مع القرآن عن الحق كما حصل لقبلكم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك لا تعجبوا أن الصحابة كانوا يبغضون كتابة الكتب كلها، وتعرفون موقف عمر مع الكتب كلها وابن مسعود والصحابة، لأن الكتب إذا جاءت في الأمة أشغلتهم عن هذا الكلام. وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال الله، لأن اللي قبل كل الآن ليست التسلية، مثال لقريش، كل هذا مثال لقريش. جاء الخطاب مباشر: فذرهم، تركهم، استمر في طريقك وتركهم، فذرهم في غمرتهم. لماذا سميت غمرة؟ غمرة ها؟ إيه، مثل الماء اللي يغمرك، يعني غفلة مغطي عليهم كأنهم في قاع المسبح، في قاع البحر، في غمرة. ما هو يعني قريب إنه يفتح، لا، اتركهم في الغمرة هذه. شوف كلمة الغمرة، مغمور. فذرهم في غمرتهم، إلى متى تذرهم؟ حتى حين، إما نأمرك بالقتال ولا يأتيهم من الله أمر. اتركهم، الأمر عندنا، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ثم التفت الخطاب إليهم، هم يقولون الله عز وجل مسكننا في الحرم، مختارنا بين الناس نسكن في الحرم وعند الكعبة، والناس تغزى ونحن ما نغزى، وتجبى إلينا ثمرات كل شيء، والناس خايفة ونحن آمنين، والناس كذا ونحن الكبراء، وعندنا. إذن نحن أولياء الله، نحن أحبابه، نحن أهل الله، نحن جيران بيته، ما يمكن يعذبنا، ما يمكن يعذبنا. فقال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا ليس هم فقط، كل من كان مقيم على المعصية والنعم تتوالى عليه لا يضحك على نفسه، لا يغتر. انتبهوا أخوان، كل واحد مقيم على المعصية ما ينزع منها والنعم ماشي عليه، تراه يراد به أمر، وإذا ما انتبه الأمر هذا فهو غبي. إذا استرخى مع النعم ماشي مع المعاصي ويقول أكيد أنها كرامة، هذا غبي، يراد به أمر ينكر به. النعم ما تكون كرامة إلا مع الاستقامة، لأن شكرتم لا زيدن. أي واحد منا ينعم عليه ينعم عليه والنعم تتوالى عليه، هو ما نزع من المعصية، يستدرج يستدرج. وأملي لهم إن كيدي متين، احذر الإنسان يخاف. نسارع، تحسبون أن نسارع لهم في الخيرات؟ لا، بل لا يشعرون. الشعور مأخوذ من الشعار، والشعار هو اللي يلي البدن، يعني ما عندهم مشاعر، ما عندهم شعور، ما عندهم إحساس، ما يشعر، وهذه غاية التبلد يعني. ثم ختم، نختم اليوم الجزء اللي هنا بالآيات، مثل ما بدأت السورة بآيات المؤمنين، نقف هنا عند آيات المؤمنين، لأن دائما سبحان الله السورة هذه يكون فيها فاصل نفس، كلها تهديد وقوة وكذا، ثم يأتي مثاني، يأتي نفس في أولياء الله صفاتهم وما وعدهم الله به، فتكون فيها شد وفيها إرخاء وشد وإرخاء، وهذا سبحان الله من عجائب السورة. منذ بدأنا هذا اليوم والقوارع قوية، كما وصف الله القرآن، قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذه صواعق القرآن قبل قليل، الآن يأتي مطر هين، أخبار المؤمنين، صفات الأولياء، صفات المتقين، وصفهم في أول السورة وصفهم في وسط السورة، ثم سترجع القوارع أشد مما كانت، لأن هذه سورة جبروت. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن بداية كلام جديد يفصل بين ما قبل وما بعد، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، عندهم خوف ملازم، خوف ثابت راسخ في القلب ما يفارق، ومع الخوف إشفاق. الإشفاق فيه توقع، يتوقع شيء. المشفق ما هو المشفق عند العرب؟ مشفق الخائف، غير المرعوب، غير اليخشى، غير كذا، غير، لكن فيه المشفق عند العرب. إيه الإشفاق هو فيه نوع توقع وانتظار، الإشفاق فيه توقع وانتظار، موجود في القرآن. هؤلاء طول حياتهم عندهم إشفاق، يعني خايفين، متوقعين كل الاحتمالات، متوقعين لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فدائم خايف مشفق. الله عز وجل يجازيه على الخوف هذا بالأمن يوم القيامة. ما يمكن واحد آمن هنا وآمن هناك، اللي مسترخي هنا بيجي هناك أيام يخاف فيها الخوف الأكبر، واللي هنا دائم خايف يؤمن الله خوفه إذا كان دائم خايف. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كانوا بسبب الإشفاق دائم يدعون وخايفين وجلين ويعملون. يا أخوان الخوف إذا فارق القلوب فسدت، الخوف إذا لازم القلوب أثمر الخشوع والإخبات. سألوا الله في أيام الفاضل أن يوقر الخوف منه في قلوبكم، خوف ثابت، خوف دائم، خوف ملازم، خوف راسخ. تخاف من مكره، تخاف من حجابه، تخاف من عقابه، تخاف من عذابه، تخاف من استدراجه، تخاف من وعيده، تخاف من الأولى ألا تكون سبقت لك من الله الحسنى. تخاف تخاف تخاف حتى تنشط. ما قويت النفوس على العبادة إلا بالخوف. الصفة الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، القرآن ولا. الصفة الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون، لا دنيا لا هوى لا شيطان لا محبة لا نيات لا طاعة، لا ما في شرك مع الله، لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا. في قراءة عائشة ما هي؟ ما يأتون ما أتوا. سأل عبيد بن عمير في المسند، مر معنا في المسند، عبيد بن عمير سأل عائشة فقال يا أم المؤمنين القراءة يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا من الأعمال الصالحة مطلقا، ولا يأتون ما أتوا يعني يعملون من الأعمال سواء معاصي أو طاعة، الوجل ما يفارق. قالت أيهما أحب إليك القراءة؟ قال لأن تكون يأتون ما أتوا أحب إلي مما على وجه الأرض، أن تكون يأتون ما أتوا لأنها أعم. أي عمل يقدمون عليه يصاحبهم الخوف، إن طاعة وإن معصية، هذا له سبب الخوف وهذا له سبب. قالت والله إنها هكذا نزلت يأتون ما أتوا، وهكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. هذا في قراءة عائشة، قراءة صحيحة هذه، لكن السبع المتواترة يؤتون ما أتوا، وليست النفقة فقط، يؤتون من أنفسهم ومن جهودهم كل ما يقدرون، يعطون من أنفسهم ما يقدرون، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت يسرق ويزني ويخاف؟ قال لا، يتصدق ويطوف ويسعى ويخاف. إذن هذا الخوف الملازم حتى مع الطاعة. صحيح أنه فرحان بنعمة الله عليه وفرحان، لكن عنده من الداخل خوف. ليش؟ أنهم إلى ربهم راجعون، يخاف أنه سيقف بين يدي الله، سيلاقيه، سيسأل الله عز وجل، سيحاسبه ولو الحساب اليسير العرض. هذا أنهم إلى ربهم راجعون هو لسبب له الوجل الدائم، ولذلك ما يعجب، ما يتكبر، ما يفرح، ما يدل، ما كذا، الأمراض كلها تخرج بالوجل، نسأل الله من فضله. ولذلك قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللي يريد في هذا الشهر خاصة وفي حياته كلها أن يسارع في الخيرات ويكون سابق لها وسابق لرضوان الله، يفكر في الصفات الأربع هذه، إذا تحققت فيك الصفات الأربع ستكون مسارع في الخيرات. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.